نعم على غيره ممن صدرت لا على طيب إذا لم يستطع ليس عليه شيء. قد نقول القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرطا فربما نضمنه إياه الذي يجري الخراج مفرط يرى هذا لكنه قريب له ولا صاحب له يثق نضمنه. أما إذا لم يكن أمر كذلك ولا كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرا هذا لا شيء عليه. لا لا لا ما يستطيع هذا ما استطاع ما يستطيع. نعم اي هو على كل حال ولي الامر لا بد ان ينظر هل من مصلحه المسلمين ان تدخل اموالها فضل الى المسلمين لينتفعوا بها افرض انه يهرب سلاح للمسلمين يقاتل به عدوهم هذا في مصلحه. ولهذا يوجد الان يوجد مثلا في البوسنه والهرسك اناس كروات وصرب يهربون السلاح للمسلمين ليش لانهم ياخذون المسلمين ياخذون السلاح باكثر قيمه كبيره فهذا في مصلحه لنا. نعم قلت له الشيخ حبيبه الله ان الحرب هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة كما لو كان بقتال فهو غنيمة وإلا ففي لبيت مال المسلمين أو لمن أخذه إذا أخذه على وجه شرعي. نعم هذا ينبني على أنه هل ما رتبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سنة أو حكم قضاء موقت؟ إن قلنا بالأول فليس الآن أن يزيد وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضا. والله ليظهر لي أن المسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها منأنسة. نعم نعم سمعتم يقول إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ يقول لا يسقط كالأجير إلا على قول من يقول وهو خلال شهر الإسلام أن الجوائح تعتبر حتى في مثل هذه الحال وأنه يقدر النقص. الشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار. أين على إذا قلنا لا تسقط يؤخذ منه لا يؤخذ من نفس الثمرة لا يؤخذ من الرجل لأن الخراج دراهم مضروبة تراهم مطلوبة في ذمة صاحب الأرض. شيخ نعم جائز لمن ما ذكرناها على جماعة ذكرناها قريبا لا بغير السياسة هنا ذكرناها الآن ذكرناها المسلم لا قلنا أن المسلم لا يجوز أن يأخذ من ماله شيء والذمي يأخذ نصف العشر لا لا يتجر ويصبر يتجر ويصبر على ظلم الولاة ما وش ماذا أصلا تصرف الولاة غير جائز لكن بالنسبة للمأخوذة منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبر وإن ضرب ظهرك واخذ مالك. شيخ قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة حيث أن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة أو أنها تبقى في نعم دراهم الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوهم عليه من الأقساط